أستاذ في جامعة إحدى البلاد الإسلامية. لاحظوا هذه القضية. كتب أنه أنا أستاذ في الجامعة الكذائية، وقد وصلني من أحد تلاميذي كتيب حول شيعة أهل البيت. أنا ما عندي معرفة بالشيعة، قرأت هذا الكتاب وأريد منكم المزيد، أريد أعرف أكثر، حبذا لو تبعثوا لي الكتب الضخمة. الرابطة بعثت بعض الكتب الكبيرة لهذا الأستاذ الجامعي. بعد فترة جاءت الرسالة من ذلك الأستاذ الجامعي، يقول في هذه الرسالة: لقد كنا ننظر إلى علي بن أبي طالب نظرا شزرا، مثل واحد ينظر والعياذ بالله إلى قاتل، شلون ينظر إليه نظر غضب. وكنا نرى أن لا حق لعلي بن أبي طالب في الخلافة بأي حال من الأحوال، يعني مو أول ومو رابع أيضا. وكنا نعتبر أنه هو الظالم الأكبر. هذا واحد مسلم يكتب هذا. والآن بعد أن وصلت كتبكم عرفنا أنه المظلوم الأول وأنه الخليفة الأول، وما ذنبنا إذا كنا نتلقى علومنا من أعداء علي بن أبي طالب؟ إذا تشوفون أعداء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ماذا يفعلون في العراق؟ الذبح على الهوية. يقول: اشتم أمير المؤمنين وإلا نذبحك. هؤلاء الأعداء دا يغذون بالثقافة بالفكر.